وهل اتفقتم أن الشيخ القرضاوي اتهم السلفيين في موقفهم من الثورة؟ هل قرأتم ما كتب أو على الأقل على لسان الشيخ القرضاوي؟ نعم قرأت طبعا، وأنا أعذر صديق العالم الشيخ القرضاوي حفظه الله، أعذره في مقال، لأن التيار الذي كان يتحدث باسم السلفية في العهد البائد كان هكذا دينهم الذي يدعون الناس إليه، أنه ينبغي عليكم أن تطيعوا الحاكم حتى لو صدح الحاكم بمظاهرات، لا تخرجوا إلى المظاهرات لأنه لا يصدح بذلك إلا وهو يتمنى أن لا يحدث.